فهو دال على عدد الأراضين وأنها سبع كالسماوات، ولكن جاء التنصيص على عددها في السنة، وجاء في أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذكر البخاري رحمه الله في هذه الترجمة جملة منها، وذكر حديث فذكر حديث عائشة ثم حديث ابن عمر ثم حديث أبي بكر ثم حديث سعيد بن زيد بن نفيل رضي الله تعالى عنه. وحديث أبي بكر ليس فيه ذكر السبع الأراضين، وإنما ذكر ذكر خلق السماوات والأرض، لكن هذه الأحاديث التي حديث أبي هريرة حديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث سعيد بن زيد هذه العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم كلها فيها التنصيص على أن الأرضين سبع كالسماوات. والبخاري رحمه الله ذكر في بداية الترجمة تفسير بعض الآيات المتعلقة بالأراضين المتعلقة بالأرض، أتى بقطع أو بكلمات من آيات وفسر هذه الكلمات على طريقته رحمه الله في ذكر بعض الكلمات من الآيات القرآنية وتفسيرها وهي متعلقة بالموضوع. والبخاري كما عرفنا من عادته أنه إذا جاء كلمة في الحديث وأراد أن يفسرها وكان هناك كلمة من القرآن في معناها فإنه يأتي بالكلمة من القرآن فيفسرها، وأحيانا يأتي بكلمات لم تأتي في الحديث كما هنا، لأنها عدة كلمات جاءت في آيات من القرآن وأتى بالكلمات من القرآن وفسرها وهي متعلقة بالموضوع، ولكنها ما جاء ذكر هذه الكلمات في الأحاديث، ولكنها في موضوع الأحاديث وهي الأرض أو الأراضين، فإنه أتى في كلمات من آيات تتعلق بالأرض أو بالأراضين وفسر هذه الكلمات، فهذا من عادته وهذا من طريقته أنه أحيانا تكون الكلمة في الحديث وهناك كلمة من القرآن تماثلها فيأتي بالكلمة من القرآن فيفسرها، فيكون بذلك فسر القرآن والحديث وجمع بين الأمرين تفسير القرآن وتفسير الحديث. وأحيانا يأتي بكلمات من القرآن لم تأتي هذه الكلمات في الأحاديث ولكنها متعلقة بموضوع الأحاديث وهو الأرض مثلا كما هنا فيأتي بها ويفسرها، هذا أيضا من طريقته رحمه الله ومن فقهه، وكون كتابه جمع بين الرواية والدراية. وقول البخاري رحمه الله باب ما جاء في سبع أراضين وأورد الآية والأحاديث، من العلماء من قال بأن الأراضين أنها منفصل بعضها عن بعض وأن هناك مسافات بين بعض وبعض، ومنهم من قال إنها متلاصقة وأنه ليس هناك سكان في كل أرض من الأراضين. قد جاء في بعض الأحاديث التي لا تخلو من ضعف أن الأراضين أنها فيها سكان وأن فيها إبراهيم مثل إبراهيم وآدم مثل آدم، وهذا لا يخلو من ضعف ما ورد في هذا. وما ذكره البخاري رحمه الله من الأحاديث وأن من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يدل على أنه ليس هناك سكان في الأراضين التي تحت هذه الأرض العليا، وذلك أن قوله طوقه من سبع أراضين أن الإنسان إذا ظلم شبرا من الأرض فإن كلما كان أسفل من هذا الشبر فإنه يأتي به يحمله على ظهره يوم القيامة. ولو كان هناك سكان في الطبقات السفلى لكان كل جماعة من السكان الأرض التي تحتهم هم الذين يكونون عليهم تبعت ما يحصل فيها من ظلم، ما يحصل فيها من خلل. لكن لما جاء في هذا الحديث أنه طوقه من سبع أراضين وأن الإنسان إذا ظلم شبرا من الأرض فإنه تأتي هذه القطعة إلى سبع أراضين على ظهره يوم القيامة لأنه ظلمها، دل على أن السكان إنما هم في هذه الأرض وأنهم في الطبقة العليا، ويشعر بأن الطبقات الأخرى أنها متلاصقة وأنها متقاربة، وأن من ظلم شبرا من الأرض لا يطوق من أرض واحدة، وإنما كل الأراضين السبع هذه القطعة مقدار الشبر إلى أسفل سافلين إلى أسفل الأرض السفلى السابعة، فإن كل ذلك يكون على رقبته يأتي به يوم القيامة. وذلك أن من ظلم شيئا أتابع يكون فضيحة له والعياذ بالله، ويكون علامة على ظلمه وعلى إساءته، مثل ما جاء في الحديث لألفي أن أحدكم يأتي على رقبته بعير له رغاء، يأتي على بقرة على رقبته بقرة لها ثغاء، يأتي على رأسه على رقبته شاة تيعر، يأتي على رقبته رقاع تخفق، يأتي على رقبته صامت اللي هو الذهب والفضة أو الأشياء التي يعني ليس لها روح، لأن من ظلم شيئا أتى به يوم القيامة. فكذلك من ظلم شيئا من الأرض فإنه يأتي به يوم القيامة يحمله، ويكون فضيحة له، ويكون شاهدا على ظلمه، وأن من ظلم شيئا أتى به يوم القيامة. فمن العلماء من استدل بهذا الحديث وبهذا الحديث الدالة على أن من ظلم شبرا أو طوقا من سبع أراضين أنه ليس هناك سكان في الأراضي التي هي غير الأرض العليا، لأنه لو كان لها سكان وأنهم مخلفون لكان ما يتعلق بالأراضي التي تحتهم يكون هم مسؤولون عنها. لكن لما كان من ظلم شبرا من الأرض فهذا يفهم من أن الأراضي أنه ليس فيها سكان، والله تعالى أعلم. لكن هذا هو الذي يشعر بهذا الحديث. السقف المرفوع هذا تفسير الآية في أول سورة الطور، سورة وكتاب الطور، والسقف المرفوع، السقف هو السماء، المقصود بذلك السماء، وأن الله تعالى جعلها سقفا على الأرض، سقفا مرفوعا، وخلقها وأمسكها أن تسقط على الأرض، وقامها بدون أعمية يراها الناس، يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. ولو شاء لا أرسلها على الأرض وأسقطها عليها، لو شاء ذلك لفعل، ولكنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولو شاء إزالتهما وسقوط السماء على الأرض لفعل، ولكنه أمسك السماوات بقدرته ولم يجعلها تقع على الأرض بحكمته، وهو سبحانه وتعالى حكيم عليم، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال سمكها رفع سمكها يعني بناءها، هذا تفسير الآية الناشعات، الحبك والسماء السماء ذات الحبك إنكم في قول مختلف، يعني قال استواؤها وإتقانها، يعني معناه الحبك يعني ذات الإتقان يعني في خلقها واستوائه وقوته وعدم الخلل فيه وعدم الفطور فيه والشقوق والتشقق فيه، وذلك خلق الله عز وجل، وهو الذي خلقها وجعلها على هذا النحو السوي المستقيم الذي لا شقوق فيه ولا فطور، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وأذنت يعني سمعت وأطاعت، يعني الأرض إذا استمع وإذا استمع شقت وأذنت ربها وحقت، أذنت يعني سمعت وأطاعت، يعني استجابت لما أراده الله عز وجل منها، وتخلت وألقت ما في بطنها، وتخلت يعني ألقت يعني أخرجت ما في جوفها أي الأرض من الأموات، يعني عند البعث والنشور فإن الأرض تلفظ من فيها ويخرجون منها من قبورهم من الأجداث كأنهم إلى نصب يوجبون يعني يسرعون، وتتخلى عنهم يعني عن من فيها، تلقيهم من بطنها إلى ظهرها وتتخلى عنهم فيكونون أحياء على ظهرها بعد أن كانوا أمواتا في جوفها وفي بطنها، فإن الله عز وجل عندما ينفخ الملك الموكل بالنفخ في الصور النفخة الثانية وهي نفخة البعث، يخرج من كان في الأرض من الأموات وتنشق عنه القبور، وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه قبر، وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإن القبور تنشق عن أصحابها ويخرجون منها، وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى وألقت ما في إنها وتخلت، يعني ألقت يعني أخرجته ولفظته وخرج من بطنها إلى ظهرها وتخلت عنه. والأرض وما طحاها دحاها، يعني معناه أن الطحو هو الدحو، وأنهما بمعنى واحد. الساهرة وجه الأرض، أي ذاهم بالساهرة يعني وجه الأرض، يعني عندما يخرجون من القبور يكونون بالساهرة يعني على وجهها، بدل ما كانوا في جوفها وفي بطنها يكونون عند تلك النفخة واحدة التي هي النفخة الثانية، يكونون على ظهرها، لأن الصور ينفخ فيه نفختان، نفخة الموت ونفخة البعث، وقبل ذلك نفخة الفزع التي يفزع فيها من كان حيا في ذلك الوقت، ثم تحصل النفخة الثانية وهي نفخة الموت، فمن كان حيا على ظهر الأرض يموت، فيتساوى الأولون والآخرون بالموت، الذين ماتوا في أول الدنيا يلحق بهم من كان موجودا على ظهر الأرض عند في آخر الدنيا، وعند ذلك يتساوى الأولون والآخرون بالموت من لدن آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام إلى الذين قامت عليهم الساعة، والذين ماتوا عند النفخة الأولى عند النفخة الأولى من النفختين وهي نفخة الموت، فإن من كان حيا يموت، ونفخ الصور فصعق من السماوات ثم نفخ بالأخرى فإذا هم قيام ينظرون، ونفخ الصور بالله ما شاء الله ثم نفخ بالأخرى فإذا هم قيام ينظرون، فالنفخة الأولى نفخة الموت يموت من كان حيا، ثم نفخة الثانية يموت كل يحيى كل من مات، الأولون والآخرون، فيخرج الأولون والآخرون من قبورهم عند النفخة الثانية وهي نفخة البعث، ويخرج من كان في القبور وتتخلى الأرض عمن كان في بطنها من أول الدنيا إلى آخرها. وأول من يخرج من قبره عندما يقف الصور رسول الله محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عند الساهرة يعني على ظهر الأرض التي يكون عليها حياتهم وفيها سهرهم ونصبهم وعملهم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: وكان بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة فذكر لها ذلك، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذكرته لأبي سلمة عبد الرحمن ومن التابعين، كان بينه وبين أناس خصومة في أرض، فذكر لها ذلك فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، يعني احذر من أن يدخل عليك شيء من الأرض وأنت لست له بأهل وأنت لست له بمستحق، فإن الظلم في الأرض أمره عظيم، لأن الإنسان يطوقه من سبع أراضين إذا كان مقدار شبر، كيف إذا كان كيلوات ومساحات شاسعة، كل ذلك يأتي به الإنسان يحمله على رقبته يوم القيامة. اجتنب الأرض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، يعني جعل على رقبته، يعني يأتي يحمله يوم القيامة، لأن من ظلم شيئا جاء به، سواء كان بعيرا أو جاثا رقبة أو دراهم أو ثياب أو أي شيء، ولكن الأرض أمرها عظيم، لأن الإنسان إذا ظلم شبرا من الأرض فإنه إلى سبع أراضين كلها يأتيه على رقبته، فإذا ليس بالقريب وليس بالهين، بل هو شيء عظيم وشيء خطير. وهذا يدلنا أيضا على أن من ملك شيئا من الأرض فهو يملك جوفها، يعني يملك سفلها، وليس لأحد أن يأتي من تحته ويعمل يعني شيئا من تحته ويملكه، وإنما الإنسان إذا ملك أرضا فهو يملك ما في باطنها وكذلك سماءها، يملكه، ما أحد يأتي ويمتد إلى سمائه ويأخذه عنه، فسماء أرضه له وجوف أرضه له. لهذا هنا قال: طوقه من سبع أراضين، يعني معناه أنه يعني أخذ هذا الملك من غيره، أخذ هذا الملك من صاحبه، ومعنى هذا أن من يملكه فإنه يملك ذلك السبل، يملك ذلك السبل، وأن من ملك أرضا ملك يعني ما تحتها، وليس لأحد أن يأتي ويدخل من تحتها ويستغل شيئا في سفلها، بل هو يملك ما تحتها وكذلك يملك علوها. فعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حذرت هذا الرجل الذي أخبرها بما بينه وبين غيره من خصومة في الأرض، وقالت: احذر الأرض. هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والتحذير من الوقوع في المظالم، وبيان السنن ونشرها وإبلاغها إلى غيرهم بالمناسبات وبغير المناسبات. وهنا ذكرته بالمناسبة، لأنه لما ذكر الأرض والخصومة والشيء بالشيء يذكر، ذكرت حكم ذلك وأن أمره خطير وأن أمره عظيم وأن المسافة ولو قلت ولو كانت مقدار شبر ولو كانت يعني أقل قليل، فإن الإنسان إذا أخذه ظلم والعياذ بالله فإنه يطوقه ويأتي به من سبع أراضين. عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو قوله النبي عليه الصلاة والسلام: وقال من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. هذا يدلنا على عقوبة أخرى وعلى خطر الظلم في الأرض وأخذ الأراضين، أخذ الأراضين بغير حق، كما أنه يأتي به على رقبته لأنه ظلمه، ومن ظلم شيئا أتى به يحمله على رقبته يوم القيامة. كذلك أيضا يدلنا على عقوبته من ناحية أخرى، وأنه يكتف به يوم القيامة، وأنه يهبط، وأنه يخسف به إلى سبع أراضين. هذا يدلنا على عقوبة من ظلم الأرض وأخذ شيئا من الأرض، فإنه يطوقه على ظهره وعلى رقبته يوم القيامة، ويكون علامة على ظلمه وفضيحة له على رؤوس الأشهاد. وكذلك أيضا يكون يخسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وهذا الحديث حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فيه ذكر الأرض، خلق السماوات والأرض، لأنه في بدء الخلق، ففيه ذكر خلق السماوات والأرض، لكن ليس فيه ذكر سبع أراضين وهو ما ترجم له البخاري، ولكن فيه ذكر خلق السماوات والأرض وهو متعلق ببدء الخلق، وأن الله تعالى لما بدأ الخلق على هذا النحو وعلى هذه الهيئة وعلى النحو الذي هو 12 شهرا، لما خلق السماوات والأرض على 12 شهرا، وجعل منها 4 حرما، 3 منها متعاقبات ومتواليات، وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة متوالية، وواحد وحده وهو رجب، وقال له رجب الفرد، وهو فرد من أشهر الحرم جاء وحده. لهذا يقولون إن الأشهر الحرم 4: 3 سرد وواحد فرد، 3 سرد متوالية وواحد فرد. لهذا يقال لرجب الفرد، لأنه شهر من أشهر الحرم جاء وحده، الذي قبله ليس بشهر حرام، والذي بعده ليس بشهر حرام، فهو جاء وحده بين شهور ليست مثله، بل هو حرام وهي ليست كذلك، ولهذا يقال له رجب الفرد. فالأشهر الحرم 4: 3 متوالية وواحد وحده، يقولون 3 سرد وواحد فرد. وجعل الله عز وجل الأشهر الحرم 3 المتوالية، شهر منها شهر الحج وهو أوسطها، وشهر قبله وشهر بعده، حتى يتمكن الحجاج الذين يذهبون إلى البيت لأداء الحج يتمكنون من أداء نسكهم في وقت أدائهم، وفي ذهابهم وإيابهم تكون في أشهر الحرم. وكان الكفار يعظمون الأشهر الحرم، يعظمونها ويمتنعون من القتال فيها، بل إنهم يحتالون في النسيئة وهي تعطيل شهر وجعل شهر مكان شهر الحيل التي يتحيلون بها، ولكنهم يعترفون ويعظمون الأشهر الحرم. ولهذا سبق أن مر بنا في حديث وفي عبد القيس أنهم لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: مرنا بأمر نأخذ به ونبلغه من وراءنا، فإن بيننا وبينك كفار الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتي إليك إلا بشأن حرام، لا نستطيع أن نأتي إليك إلا بشأن حرام، معناه أنهم يعني لا يتعدى لهم أن يأتوا في كل وقت، وإنما يأتون في الأشهر الحرم لأن الكفار يعظمونها ويمتنعون عن القتال فيها ويستعظمون أمر القتال فيها. ولهذا قال وفد عبد القيس الذين جاءوا مسلمين للرسول عليه الصلاة والسلام طلبوا منه أن يعطيهم أوامر ونواهي وأن يأتي وأن يأمرهم بأمر يفعلونه ويبلغونه من وراءه، وعللوا هذا لأننا لا نستطيع أن نصل إليك إلا بشأن حرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضى ولا نستطيع أن نصل إليك إلا بشأن حرام، معناه أن الكفار يعظمون الأشهر الحرم، والله عز وجل جعل الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية تكون قبل الحج وبعده وفي الحج، شهر الحج في وسطها وقبله شهر وبعده شهر، قبله شهر وبعده شهر، يتمكن من يريد البيت من الوصول إليه ومن الرجوع منه في أشهر في أشهر حرم، وهو نفسه في أشهر أداء الحج في شهر حرام. وأما شهر رجب فقد جاء وحده في أثناء السنة وفي يعني وهو متباعد عن الأشهر الحرم المتوالية، قيل لعل ذلك يتمكن من يريد المجيء إلى مكة بالعمرة في أثناء السنة يكون ذلك في شهر حرام. هذه الأشهر الحرم بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال في هذا الحديث إن الزمان قد استدار لكهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متعاقبات متواليات، شهر القعدة والحجة والمحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان. وقيل له رجب مضر لأن مضر تعظمه، وغيرها من القبائل تعظم شهرا آخر، وقيل إن ربيعة أنهم يعظمون رمضان، ولهذا نص على الشهر الحرام الذي تعظمه مضر والذي هو الواقع بين جمادى وشعبان، فهو توضيح وتبيين وزيادة إيضاح وبيان، إلا فإن رجب واقع بين جمادى وشعبان ولكنه أتى بذلك تأكيدا وتوضيحا وأضافه إلى مضر لأنها معروفة بتعظيمه، وأيضا أكد ذلك ببيان موقعه حيث ذكر الشهر الذي قبله وهو جمادى والشهر الذي بعده وهو شعبان، فهذه الأربعة الأشهر الحرم. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار هيئته يوم خلق الله سماوات الأرض، يعني معنى هذا أن الوقت الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام صار مثل ذلك الزمان الذي حصل عند بدء خلق السماوات والأرض، إن الزمان قد استدار كهيئته، استدار استدارة كهيئته حتى صار كهيئته يوم خلق الله سبحانه وتعالى. في ذلك الوقت الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة الزمان قد استدار على تلك حتى صار على الهيئة التي وجدت وكانت عند خلق السماوات والأرض. لا هذا من الأخطاء، لأن المحرم بالتعريف لا يقال محرم وإنما يقال المحرم، إما المحرم وحدها كما جاء في هذا الحديث أو شهر الله شهر الله محرم، لكنه يأتي بالتعريف ولا يأتي بدون ال، لا يأتي بدون أل، وإنما هو بأل ولا يأتي بدونه، ومجيئه بدونه هذا من الخطأ. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، فقال سعيد: أنا أنتقص من حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. حديث سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكره لما خاصمته امرأة إلى مروان، وأنه أخذ شيئا من أرضها، فاستعظم هذا واعتبره شيئا عظيما، وقال: أنا أفعل ذلك، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. يعني استعظم هذا، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من البعد عن الظلم والحذر من ذلك، واستعظام أن ينسب إلى أحدهم أو إلى واحد منهم شيئا من هذا، لأنه لما نسب إليه هذا الشيء استعظم هذا، وقال: أنا أفعل هذا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. يعني هذا لا يفعله. هذا يدلنا على أنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أسبق الناس إلى كل خير، وأحرصهم على الابتعاد من كل شر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، بشرهم الخزان بالجنة في حديث واحد، وسماهم واحدا واحدا، قال: إنهم من أهل الجنة، هذا أحدهم. فلما خاصمته امرأة إلى مروان استعظم هذا، وقال: أنا أفعل ذلك، أنا أنتقص شيئا من أرضها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. هذا يدلنا على خطورة أخذ الأرض بغير حق، ويدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أحرص الناس على الابتعاد عن الشر، وأنهم القدوة والأسوة بعد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والقدوة والأسوة، وهم الذين على منواله، ومن سار على نهجهم وعلى منوالهم فهو الذي يظهر بالسلامة ويظهر بالسعادة في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وقد جاء في بعض الروايات أنه دعا عليها، أنه دعا عليها، لأنه إن كان أنها دعت عليها هذه الدعوة وهي كاذبة فيها أنه تصيبها العمى وأن تموت في دارها، حصل لها ذلك، فإنها عميت وصارت تتلمس الجدران، وكان في دارها بئر فوقع فيها فماتت. فهذا سعيد بن زيد، هذا الصحابي الجليل الذي استعظم كونه ينسب إلى الظلم، وأنه يأخذ غير حق غيره، وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا، من أخذ شبرا في الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وهذا يدلنا على كما عرفنا على خطورة أخذ الأرض بغير حق، وأن الأمر ليس بالهين وليس بالسهل، وأن الواجب على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر ويحرص على سعادة نفسه وعلى نجاتها أن يحذر من الحصول على الأراضي بغير حقها وأخذها بغير حقها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وظلم الأرض ليس بالهين ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لأبي سلمة يا أبا سلمة احذر الأرض احذر الأرض فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من أخذ ظلم قيد شبرا الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. قال باب في النجوم. وقال قتادة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح خلق هذه النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاء نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وقال ابن عباس هشيما متغيرا والأب ما يأكل الأنعام الأنام الخلق برزق حاجب. وقال مجاهد ألفافا ملتفة والغلب الملتفة فراشا مهادا كقوله ولكم في الأرض مستقر نكدا قليلا. هذه الترجمة وهي قل وخير باب ما جاء في النجوم باب في النجوم وأورد فيه بعض الآثار المتعلقة في تفسير بعض الكلمات المتعلقة في الأرض المتعلقة في بعض ما خلقه الله تعالى في الأرض وكذلك المتعلقة في النجوم والحكمة في خلقها مستنبطا ذلك من كتاب الله عز وجل. ولم يذكر في ذلك أحاديث وإنما اكتفى بهذه الآثار وأورد في طليعة ذلك وفي مقدمة ذلك أثر قتادة الذي ذكر فيه الحكمة في خلق النجوم وأن الله تعالى خلقها لأمور ثلاثة خلقها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها خير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. من جعل النجوم أضاف إليها أشياء ليست لها فإن الإنسان جنى على نفسه وأضر بنفسه. ولكن النجوم الله تعالى أخبر في كتابه العزيز أنه خلق عليها للحكم الثلاث ولقد جئنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فهي زينة للسماء وهي رجوم للشياطين وهي أيضا علامات يهتدى بها في البر والبحر الناس في البر البحر يهتدون لجهاتهم ومقاصدهم بالنجوم حيث ينظرون إليها ويعرفون اتجاهها ويعرفون الثوابت منها والجارية منها والمتحركة لكنهم يعرفون ذلك ويهتدون إلى مقاصدهم بالنجوم والله سبحانه وتعالى جعلها علامات يهتدى بها في البر والبحر فهذه الحكمة في خلق النجوم كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل وكما جاء عن قتالة في هذا وأن النجوم خلقت بهذه الأمور الثلاثة وأن النجوم ليست لها تأثير وأنها مؤثرة بل الله عز وجل هو المؤثر هو الذي جعل هو الذي بيده كل شيء وهو السبب في وجود كل شيء والنجوم ليس لها تأثير وليس الأمور ترجع إليها كما يفعل ذلك من يضيف إلى النجوم التأثير وأن النجوم هي المؤثرة بل فهو إن أضيف إليها من ناحية التأثير فهذا شرك ربوبية وإن إذا أضيف إليها من ناحية أن جعل عليها علامات فهذا لا بأس به ولكن الإنسان يتأدب في التعبير ويأتي بالتعابير السليمة حيث يضيف الأشياء إلى الله عز وجل ولا يضيف إلى النجوم وإن كان يعني على سبيل أن الله جعل ذلك علامة وأن هذا الوقت يكون كذا، إلا أنه يضيف إلى الله عز وجل، يعني إضافة الأمور إلى الله عز وجل إضافة إلى الفاعل بكل شيء الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا ابتعاد عن إساءة الأدب في إضافة الأشياء إلى المخلوقات، وإن كان ذلك يعني من باب العلامة، وأن الله جعل ذلك علامة وأن جعل هذا الوقت يحصل فيه النبات الفلاني، لكن يضيف الإنسان ذلك الله عز وجل. فذكر هذه الأشياء التي هي ذكر الغشيم وذكر النبات وذكر الأشياء التي تكون على الأرض إما استطراد وإما لكون من الناس من الخلق من يضيف ذلك إلى النجوم، إما كفرا والعياذ بالله كأن النجوم مؤثرة يضيف على أنها مؤثرة، أو سوء أدب، وإن كان يعني صاحبه يلام على سوء التعبير، ولكن الأدب في التعبير وكونه يكون سليما هذا مطلوب. إن كان ليس مثل القول الآخر الذي يقول النجوم هي المؤثرة لأن ذاك كفر، وهذا ليس بكفر، هشيما متغيرا، هشيما متغيرا يعني أصبح هشيما تغروه الرياح، يعني هذا النبات الذي يبس صار تغير، وبدل ما كان خضرا نظرا أخضر نظرا، يعني صار هامدا تذروه الرياح، وتغير عن الحالة التي كان عليها من الحسن والبهاء وحسن المنظر إلى سوء المنظر، حتى أخذته الرياح وعصفت به ونقلته من مكان إلى مكان. والأب ما تأكله الأنعام، الأب في تفسير سورة النازعات وفي سورة العبسة وفاكهة وأبكى إلى الأب هو النبات الذي تأكله الأنعام. الأنام الخلق، الأرض وضعها للأنام، الأنام هو الخلق. برزق بينهما، برزق يعني بين البحرين، يعني بين الحلو والمر، بين العذب والملح، بينهما برزق لا يبغيان، لا يبغي هذا على هذا، يعني لا يأتي البحر المالح فيقع على النهر العذب الفرات فيطغى عليه وتذهب عذوبته ويحل محلها المرارة، فالله عز وجل على كل شيء قدير فجعل هذا حلوا وهذا مرا، وجعل بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي هذا على هذا ولا يطغى هذا على هذا، ليستفيد الناس من هذا ويستفيد من هذا، يستفيد الناس من العذب بشربهم، وكذلك يستفيدوا من الماء المالح بما يحصل فيه من الحيوانات التي لا تعيش إلا في المالح، والأسماك التي لا تعيش إلا في المالح، وإن كان ذاك اللي هو العذب يكون فيه أسماك، إلا أن هناك أسماك لا تعيش إلا في المالح، والذي يعيش في المالح أحسن وأجود من الذي يعيش في العذب. وكذلك أيضا ما يكون في من الجواهر ومن اللؤلؤ والمرجان تخرج، وإن كان أيضا العذب يعني يخرج منه، لكن ما يكون في الملح يكون مالح يكون أجود ويكون أحسن، وليس كما يقول بعض العلماء يخرج منه اللؤلؤ والمرجان أنه للمجموع إلى للجميع، وأن اللؤلؤ والمرجان لا يكون إلا في المالح وأنه لا يكون إلا لا يكون في العدل، فإنه يكون أيضا في العدل. والله عز وجل قال وهو الذي مرج البحرين هذا عدل فرات سائغ وهذا مخرجه من كل تأخذون لحما طريا وتستخرجون حليفة اللحم ومن كل بين العذب والمالح. والمقصود بالبحرين هو الحلو والعذب، الحلو والمالح كما عرفنا، وليس المقصود من ذلك كما يظنه بعض الجهال المقصود بذلك أنه لما حفرت قناة السويس وأنها يعني اختلط هذا بهذا وأن هذا هو البرزخ وأنه يعني هذا يقوله بعض الجهال، وأن الله عز وجل نص على أنه مقصود به الملح والعذب. يقال في سورة الفرقان وهو الذي مرج البحرين هذا هذا عذب فرات وهذا ملح وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ياتي وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا فالبرزخ بين العبد والملك ليس يخرج منه، بينهما برزخ لا يغريان في سورة الرحمن، والمقصود به يعني المقصود بين الـ بين الـ بين المالح والمالح، وأنه لما حضر قناة السويس هذا كلام من يجهل وكلام أهل الجهل. وأما القرآن فإنه نص على أن المقصود بذلك المالح هو العذب، وهذه الآية نص فيها وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا بين هذا وهذا أو بين المالح والمالح بين هذا وهذا بينهما برزخ حاجب يعني مانع يمنع بقدرة الله عز وجل، إلا لو شاء الله عز وجل فطغى الماء على الأرض وأحاط بكل ما على ظهرها من يابس وسائل. وقال مجاهد ألفافا والتفتا سورة النبأ جنات ألفافا يعني ملتفة ملتفة بعضها ببعض، الجنات هي الحدائق ألفافا ملتف شجر يعني اتصل بعضه ببعض ألفافا ملتفة. والغلب الملتف أيضا حدائق غلبة يعني ملتفا ملتف بعضها ببعض. وقال فراشا يعني الأرض فراشا مهادا يعني جعلها ممهدة كالفراش يستقر عليها الناس ويستريحون عليها ويطمئنون عليها، وجعلها مسطحة يعني لها خط يستقرون عليه، وإن كانت كروية الشكل إلا أن الله جعل لها سطحا يستقر عليه الأنام، فجعلها فراشا جعلها يعني لهم كالفراش يستقرون عليها يعني في ليلهم ونهارهم، فيبدحون ويعملون في النهار ويبيتون وينامون في الليل، والله تعالى جعلهم الأرض فراشا ولكم في الأرض مستقر يعني يكون فراش مثل قوله ولكم في الأرض مستقر، فهي يعني لها سطح يستقر عليه الناس في يعني ليلهم ونهارهم في معاشهم وسباتهم ونومهم، فهي لهم كالفراش. ولهذا قوله جعلها فراشا مثل قوله مستقر، فإنهم يستقرون عليها وهي لهم كالفراش ممهدة مذللة يتمتعون يعني يسيرون يمشون في مناكبها ويأكلون من رزق الله عز وجل ويبيتون على ظهرها ويمشون، والله تعالى جعلهم على هذا الوضع الذي يستفيدون منها. نكدا الذي حفظه قال باب صفة الشمس والقمر بحسبان، قال مجاهد كحسبان الرحى، وقال غيره بحساب ومنازل لا يعدوانها، حسبان جماعة الحساب مثل شهاب وشهبان، ضحاها ضوءها أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك. سابق النهار يتطالبان حثيثان، نسلخ نخرج أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما، وهيها تشققها أرجائها ما لم ينشق منها فهي على حافتين كقولك على أرجاء البئر أغطش وجن أظلم. وقال الحسن كورت تكور حتى يذهب ضوءها. والليل وما وثق أي جمع من دابة اتسق استوى بروجا منازل الشمس والقمر، الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس الحرور بالليل والسموم بالنهار، يقال يولج يكور وليجة كل شيء أدخلته في شيء، كل شيء أدخلته في شيء. قال باب صفة الشمس والقمر. باب صفة الشمس والقمر، لأنه كما عرفنا الكلام في بدء الخلق، لأنه ذكر خلق السماوات وخلق الأرض والنجوم والشمس والقمر. لما ذكر النجوم ذكر الشمس والقمر، وأتى ببعض الأحاديث المتعلقة بالشمس والقمر، وأتى ببعض الكلمات القرآنية المتعلقة بالشمس والقمر والليل والنهار وتفسير هذه الكلمات. وهو كما عرفنا مثل ما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا، وهو باب ما جاء في سبع أراضين وما أتى به من الكلمات القرآنية وفسرها، وإن كانت لم تأتي في الأحاديث فهذا من هذا القبيل، ما جاء في هذا الباب هو من هذا القبيل. وكذلك ما جاء في الباب الذي قبله، بل الباب الذي قبله هو النجوم ليس فيه إلا تفسير كلمات، ما أتى بأحاديث، إنما أتى بتفسير بعض الكلمات القرآنية المتعلقة بالنجوم، أو ما يقال إن أنه يحصل بسبب النجوم، أو عند في أوقات معينة في ظهور النجوم وطلوع النجوم هناك ذكر كلمات قرآنية وفسرها ولم يأتي بحديث. وفي هذه الترجمة ذكر آيات قرآنية وكلمات من آيات قرآنية وفسرها وذكر بعض الأحاديث، وهنا ذكر بعض الآيات أو بعض الكلمات من الآيات القرآنية وأتى بتفسيرها، وهي متعلقة بالشمس والقمر والليل والنهار الذي يأتي تبع للشمس والقمر. حسدان هذه حسدان، الشمس والقمر بحسدان، قال كحسدان الرحى، يعني معناه أنهما يدوران، يعني في دورانهما كما يحصل في الرحى حيث يحصل دورانها. ولكن المقصود من ذلك هو حصول الاستدارة، لا أنهما يدوران كما تدور الرحى، لأن الرحى تدور هي في مكانها ما تنتقل، وأما الشمس فإنها تنتقل والقمر كذلك ينتقل. فإذا حصول الحركة وحصول الدوران هذا هو الذي يعني يناسب التمثيل، وإلا ليس معنى دوران الشمس أنها تدور وهي في مكانها لا تتحرك كما تدور المروحة في السقف، كما تدور الرحى في مكانها وهي لا تتحرك، بل هي تنتقل من مكان إلى مكان وتدور في فلكها وتظهر على أناس وتغيب عن أناس. قد جاءت الأحاديث لذلك، وجاء القرآن لأنها تجري في مستقر لها، الشمس جارية ومنتقلة وتدور في فلكها، وكذلك القمر. وتفسير مجاهد هو مقصود حصول الدوران، ليس مقصود من ذلك أن دورانهما كدوران الرحاء، وأن الرحاء هي في مكانها وكذلك مثله المروحة التي تكون في السقف، فإنها لا تتحرك من مكانها، والشمس والقمر يتحركان وينتقلان من أماكنهما ويجريان، وهذا هو الجري، لأن الدوران يعني في مكان واحد ويقال له جري. الجري هو التحرك والانتقال من مكان إلى مكان. وقال غيره بحسبان، يعني بحساب ومنازل، يعني لا يعدوانها، يعني كل شيء له منازل وبانتظام. وفي بحسبان يعني معناه بحساب وبمنازل، وأن كل منهما له منازل، يعني ينتقل منزلة إلى منزلة ومن مكان إلى مكان، وفي مجرى معين الله سبحانه وتعالى جعلهما يكونان على هذا الوضع وعلى هذا النحو. فهذا تفسير حسبان، وأنه بحساب، وأنه على انتظام وعلى منازل. الحساب حسبان جماعة الحساب في شهادان، أنا حسبان جمع حساب، أنا شهدان جمع جهاد. وقال ضحاها يعني ضوءها، الشمس وضحاها، ضحى الشمس ضوءها، لأن شدة أو وضوح إنما هو ضحى. ولهذا اشتهر عند الناس زمان من العبارات الحديثة تكون كالشمس في رابعة النهار، الشمس في رابعة، يعني مثلا في الضحى، لأن الشمس تكون واضحة وضوءها يكون شديدا ويكون واضحا، فضحاها يعني ضوءها. المقصود كان رفع الأقصى للسنة بالشمس وبضحاها ضوءها. ويقال المسافة التي قبل بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاعها إلى الزوال يقال لها ضحى، لهذا يقال، ولهذا شرعت صلاة الضحى ركعتي الضحى، لأن مقصود ذلك هذا الزمان. وإنما قيل بذلك ضحى لأنه هو الوقت الذي يعني يكون فيه ضوء الشمس ووضوحه وظهوره. قال أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك. والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولذلك سابق النهار الله عز وجل جعل كل من الشمس والقمر يجري في فلكه، وهذا لا يدرك هذا وهذا لا يتأخر عن هذا فيلحقه هذا، بل هذا يأتي.